بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله يكون الدرس الأخير في هذا الفصل، وهو في كتاب البيوع، وبقي من كتاب القراض والمشاركات بعض الأبواب التي تكمل لنا الصورة التي كان عليها القراض عند المسلمين في الصدر الأول، وهم الحجة. وقد أخذنا 6 أبواب من القراض، ونحن اليوم إن شاء الله في الباب 7 في رواية أبي مصعب الزهري، وهو باب النفقة في القراض، أي النفقة التي ينفقها العامل الشريك، ما هو الحجة فيها والعمل فيها. بعد ذلك إن شاء الله إذا انتهينا نقرأ في الباب اللي بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب القراض: باب النفقة في القراض. قال مالك: الأمر عندنا في من دفع إلى الرجل مالا قراضا أنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فشخص فيه العامل أن العامل يأكل ويكتسي بالمعروف بقدر المال. نقطة. هذا أيضا من قواعد القراض بهذين الشرطين: إذا الرجل دفع إلى رجل مال قراض اللي هو المضاربة يعمل فيه، قال أنه إذا كان المال كثيرا يحتمل النفقة، هذا الشرط الأول. إذا كان المال كثير يحتمل النفقة، يحمل يعني يحتمل. أما إذا كان مال قليل تستهلكه النفقة فلا ينفق العامل. والشرط الثاني والمهم أن يسافر العامل بالمال، أما إذا كان مقيم في أهله فسيأتي حكمه. والضابط قال أن العامل، هذه كلها إن خطأ الأولى والثانية، أن العامل يأكل ويكتسي بالمعروف، يعني بالشيء المعروف عرفا بقدر المال. إن كان أعطاه 1,000,000 وقال اشتغل فيه، مو مثل إذا أعطاه 100,000، مو مثل إذا أعطاه 10,000، بقدر المال ويكون بالمعروف بهذين الشرطين: أن يكون المال كثيرا يحتمل النفقة، وأن يسافر فيه. نعم. وليس للعامل أن يستنفق من المال أو يكتسي ما كان مقيما في أهله. نقطة. هذا تأكيد للشرط الثاني: إذا كان العامل مقيم في أهله لا ينفق ولا يكتسي، إنما هو إذا سافر به، سواء احتاج إلى تذاكر طائرات أو احتاج إلى فنادق يقيم فيها، يحتاج إلى مواصلات، إلى أكل. نعم. إنما النفقة للعامل إذا شخص من أهله في المال وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو فيه فلا نفقة له في المال ولا كسوة. نقطة. هذا كله تأكيد لما تقدم وأمره واضح. نعم. وإنما للعامل أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته. نقطة. كذلك من طريقة المسلمين أن العامل هنا هو الشريك الذي يعمل، والآخر رب المال هو الشريك اللي يدفع المال في المضاربة. إذا كان الأعمال كثيرة لا يقوى عليها بنفسه، فإنه له أن يستأجر من المال من يعمل معه، يأتي بعمال يعملون به، هذا إذا كان كثير. والحالة الثانية إذا كان كثيرا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان ليس بكثير لكن مثله لا يعمل هذا العمل، يعني ليس في مستواه. نعم. قال: ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها. كذلك هذه حالة أخرى، إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل، قال في رواية يحيى: من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وأشبه ذلك، يعني مثل التحميل والتنزيل، هو شريك. فإذا كان مثله لا يعمل هذه الأعمال فله أن يستأجر حمال يحمل وينزل، ينظف المحل. كذلك تقاضي الدين، إذا كان يحتاج إلى محامي أو محاكم أو أناس يطاردون هذا أو شرط، ومثله لا يعمل هذه الأعمال، يستأجر من المال محامي أو محصل ديون ويكون من المال. نعم. فله أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه. نقطة. إذا كان كثيرا لا يقوى عليه، أو إذا كان مثله لا يعمل مثل هذا العمل. نعم. ولا ينبغي للعامل أن يتولى منه شيئا ولا يكافئ فيه أحدا. نقطة في رواية يحيى: ولا ينبغي العامل أن يهب، وهذه الصحيحة، أن يهب منه شيئا، يعني العامل ليس له حق أن يهدي من المال لأنه أمين شريك. وفي رواية يحيى زيادة: ولا يعطي سائلا، لا يتصدق من المال لأنه أمين. ولا يكافئ أحدا، بمعنى لا يعطي مكافآت بدون شيء ينفع في المال، يعطي مكافآت من عنده، هذا كله من خيانة الأمانة. نعم. فأما أن يجتمع هو وقوم فيأتون بطعام ويأتي بطعام فأرجو أن يكون ذلك له واسعا إن شاء الله، إن لم يتعمد أن يفضل عليهم، أن يتفضل. أما إذا كان هذا الشريك مع جماعة مثلا في سفر ولا في حضر ولا، وهذا أتى بطعام وهذا أتى بطعام، وأتى هو من مال شريكه هذا بطعام، ما في بأس، لأن هذا عادة الناس أنهم يجمعون الطعام، ما في بأس، بشرط لا يتعمد أن يكون هو أفضل منهم على حساب شريكه، أو يكون هو يفاخر أو يباهي على حساب شريكه، هذا خائن الأمانة. أما إذا كان شيء معروف الناس يأتون بطعام أو أصحاب الدكاكين هو مثلهم ما يخالف. وطبعا العامل ينفق الآن مال شريكه كما تقدم. نعم. إن لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فعليه أن يتحلل منه. نقطة، إذا تعمد أنه يكون أفضل منهم أو يباهي بذلك بغير ما يأذن له رب المال فعليه أن يتحلل منه، يعني يقول حللني. نعم. فإن حلله فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثله إذا كان شيئا له مكافأة. نعم، هذا كله من سنة المسلمين في نفقة العامل. إذا أنا أعطيتك دراهم وقلت اشتغل لي فيها، فكم لك أن تأخذ منها إنفاق عليك، يعني حاجاتك أنت. نعم. قال مالك في رجل خرج بمال قراضا ومال لنفسه أن النفقة بينهما على قدر المالين بالحصص. إذا كان خرج بمال لشريكه ومال لنفسه فلا يكون يجعل إنفاقه كله من مال شريكه، لا، يقسم النفقة قسمين، مثلا التذكرة 2000 ريال، الإقامة 2000 ريال، الإعاشة 2000 ريال، وأنا أشتغل بمال لشريكي وبمال لي أنا، فآتي 6000 أقسمها، 3000 أتحملها أنا و 3000 من مال شريكي، هذا هو القسطاس المستقيم العدل. نعم. باب المحاسبة في القراض، هذا الباب الثامن، وهذا طريقة أخرى. هذا الآن وصلوا إلى نهاية الموسم، وحتى يثبت ملكهم على الربح لابد من المحاسبة، وهي قلنا الأسبوع الماضي يسمونها الفقهاء التنضيض، فقهاء القدامى يسمونها التنضيض، مأخوذ من الناض، والناض هو الذهب والفضة العين. فالآن الدراهم مبثوثة، أنا أعطيت دراهم في أول موسم وبثها في سلع وأخذ يشتغل فيها ويتاجر فيها، والشراكة اللي بيني وبينه سنة، فحتى أعرف الآن هو ربحان هو خسران لابد التنضيض اللي هو التصفية. فإذا كنت أنا أنوي فض الشراكة تكون تصفية حقيقية، أقول له صف السلع هذه وبيعها في السوق وجيب لنا الدراهم ونشوف أنت ربحان ولا خسران ولا. وإذا كنت أنا أنوي الاستمرار معه فحتى يثبت ربحي أنا وأعرفه نعمد إلى شبيه بالتصفية الحقيقية لكنها حكمية، بمعنى تقدر السلع كم تسوى بالضبط الآن موجودة في السوق، ونقدرها كلها ونحطها في مثل الآن اللي يطلع سنويا في الشركات المساهمة يسمونها الميزانية السنوية. الميزانية السنوية هذه اللي تشوفونها في الجرائد والدولة تفرض عليهم أن يعلنونها في الصحف، لأنها تنضيض، لأن مجلس الإدارة يقول للمساهمين اللي هم أرباب المال، ومجلس الإدارة اللي هو العامل يقول هذا عملنا وهذا أرباحنا وهذه خسائرنا وهذا رأس المال الموجود وهذا كذا وهذا حق كل واحد من المساهمين. فإذا عملوا الميزانية السنوية ثبت المال، بحيث لو جاء خسارة في السنة القادمة ما نأخذها من السنة الماضية، خلاص انفصلت. هذا معنى المحاسبة، وهي ثمرة الشراكة، ثمرة الشراكة أن يعرف أنا ربحان ولا خسران، لابد من محاسبة، ولا يجوز له لأي واحد منهم حتى لو كان في أول الموسم طلع في أرباح، ما يجوز أن يأخذ من الربح هذا، لأن الربح وقاية لرأس المال. فأنا يمكن أربح شهر شهرين ثلاثة أربعة، فلو أنا أخذت الربح أول بأول وجاء في الشهر الخامس وخسرنا لابد نغطي رأس المال، لأن ما نسمى ربحانين إلا إذا كان رأس المال سالم منين نغطي رأس المال ونحن قد استهلكنا الأرباح؟ فلذلك لا يأخذون من الأرباح إلا بإذنهم الاثنين، ويتحملون إذا انكشف رأس المال يتحملون. الآن يأتي طريقة المحاسبة. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا يعمل فيه فربح. لا، بدل يعمل فعمل، وستأتي مرتين أو ثلاث كلها فعمل، عمل فيه فربح. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم أراد أن يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب، أن إنه لا ينبغي له أن يأخذ شيئا منه إلا بحضرة صاحب المال، وإنه إن أخذ شيئا من ذلك فهو له ضامن يحسب مع المال إذا اقتسما. نعم، ما تأخذ حصتك من الربح وشريكك غائب، لأنك أنت الآن أمين ويمكن الآخر يتهمك أو شيء، أو يكون في نفسه حرج، لابد يكون حاضر رب المال، فتقول: أنت أعطيتني 100,000 والآن لنا 12 شهر وعملت فيها، والمئة ألف موجودة وربحنا 20,000 ونقتسمها حسب اتفاقهم 70% 30% حسب اتفاق، لابد يكون موجود ويتأكد أن فعلا رأس ماله موجود، لأن هذا فيه مفاسد ستأتي. فلو أن العامل أخذ حصته من الربح ورب المال غائب، هو يضمنها حتى لو استهلك يضمنها، بحيث أن نقسم المال ونعرف رأس المال ونعرف الحصة اللي ادعاها هو، فإذا نقصت يجبرها كما قال هنا، فهو له ضامن يحسب مع المال إذا اقتسم. نعم. قال مالك: ولا يجوز للمتقارضين أن يتفاضلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال ويستوفي رب المال ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. الفقرة الأولى في غيبة رب المال، الفقرة الثانية في غيبة المال نفسه، السلع الآن مو موجودة، كيف يتقاسمان، كيف يتحاسبان؟ فإذا لابد أن يحضر في المحاسبة المال يكون موجود، بمعنى تحت السيطرة، موجود في المستودعات، موجود في المحل، موجود عنده، ما يكون المال غائب، ورب المال لابد يكون موجود والعامل موجود، عند ذلك تكون المحاسبة صحيحة. الآن مثلا اللي ما يعملون بهذا يحصل خيانة في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة، لأن أرباب الأموال مفروض أنهم اللي هم المساهمين لهم يعني مندوبين عندهم، مفروض يراقبون كل شيء في المحاسبات، مجالس الإدارة أحيانا يكون فيها خيانات، فلذلك مالك يقول: ما في محاسبة وتصفية بحيث تثبت النصيب كل واحد إلا أن يكون المال حاضر ورب المال حاضر والعامل حاضر. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاتجر فيه فربح، ثم عزل برأس المال ثم قسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال بحضرة شهود يشهدهم على ذلك أن ذلك لا يجوز إلا بحضرة صاحب المال، وأرى إن كان أخذ شيئا أن يرده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. كذلك ما يصلح أن العامل يفعل هذا الشيء، يعزل رأس المال ثم يقسم الربح من نفسه ثم يأخذ حصته ثم يطرح حصة رب المال في رأس المال ويجيب شهود، ما يصلح، لابد أن يكون رأس المال صاحب المال حاضر أو هو يوكل أحد من عنده حتى تطمئن النفوس ويعرف أن فعلا ماله حاضر ويعرف كم نسبة ربحه وكم نسبة ربح الآخر، لأن الشركة قائمة على الأمانة. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا يعمل فيه فعمل فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم جاءه بمال فقال: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي، فقال: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله ويحاسبه ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم إن شاء رده على قراضه وإن شاء أمسكه، وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون نقص منه، وهو يحب أن لا ينزع منه وأن يقره عنده. شوف الملحظ اللي لاحظه مالك، جاء العامل وقال: هذا رأس المال ترى موجود عندي وترى كامل، لكن رب المال ما شافه، وهذه حصتك وهذه حصتي، فيقول مالك: ما يصلح، لازم يجيب رأس المال. ليش؟ لأن يمكنه خسران في رأس المال، ولو علم رب المال أنه خسران ألغى الشراكة، فهو يحب أن يستمر وهو خسران في الحقيقة، فيروح يعطيه ربح وهمي، وهذا مع تراكم السنين يسبب انهيار المال كله، يقوم يعطيه أرباح وهمية حتى يقره، فيقول: لا، لابد أن يصير رأس المال موجود ويشوفه ويتأكد أن رأس ماله موجود وهذا ربحه وهذا ربحه. هذه طريقة المسلمين في القراض حتى تكون الأمور واضحة، لأن الشراكة يعني الشريك هو أمين وهو وكيل وهو أجير وهو شريك، كلها تنطبق عليها أوصاف هذه. فهو وكيل إذا تصرف نيابة عن شريك، يتصرف مقتضى الوكالة، ولا يحتاج الشريك أن يقول لشريك وكلتك، بمجرد ما يقول أنت شريكي معناها أنه وكالة ضمنية أنك تتصرف. وهو أجير يعني يشبه الأجير من حيث أنه يعمل في المال وله قسط من الأرباح. وهو أمين يعني بما تحت يده، الشريك أمين، اللي تحت يده هو أمين، إن تعدى أو فرط مثل ما سيأتي الآن في التعدي يضمن، وإذا ما تعدى ولا فرط ما عليه شيء، هو أمين. وهو في الحقيقة الوصف الرابع اللي هو الوصف الأساس، هو شريك، هو شريك في الربح وفي الخسارة وفي المغامرة، هو شريك داخل معك شريك. ولذلك كل الشروط هذه لضبط الشركة، مثل ما تقدم أنها لا تكون إلا برأس مال، ما تكون بالعروض، حتى يضبطون الشركة. مثل الآن أحد الأخوة اليوم نبهني على صورة، الآن مثلا يأتي بالدكان ويفتحه ويجيب البضاعة ويحطها ويجيب عامل يقول اشتغل في البضاعة وأنت شريك لي بيننا. تقدم معنا الأسبوع الماضي أن هذا لا يصلح، وإن كانت صورة منتشرة. لماذا لا يصلح؟ لأن رأس المال لابد أن يكون عين دراهم، ما يصلح أن يكون رأس المال بضاعة. عند الأئمة الخمسة وحتى أحمد في المشهور عنه كلهم لا يصححون أن يكون رأس المال من العروض، ولهم في ذلك ملاحظ، بعضها نعرفه وبعض ما نعرفه، لكن من الملحظ اللي نعرفه أن لابد يعني الآن نصيب الأرباح والاقتسام والمحاسبة ورأس المال كله مبني على أن يكون رأس مال واضح بين، أما السلع ترتفع وتنخفض وتقييمها يكون فيه اختلاف، فهذا مثله. الآن الباب التاسع، التعدي في القراض، لأن الشريك أمين فلا يضمن إلا إذا تعدى. فمن صور التعدي ذكر الآن صور، الصورة الأولى من صور التعدي ممكن نرقمها، هذه الصورة الأولى من التعدي. نعم. باب التعدي في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال جارية فوطيها فحملت منه، ثم نقص المال أنه إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فأوفى به المال، وما كان بعد وفاء المال فهو بينهما على شرطهما. تضيفون من رواية يحيى: وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. هذه تكملة الكلام. هذا الآن رجل تعدى، يقول في رواية يحيى: وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. رجل عامل لما طلع له بس ربح في المال، نحن قلنا قبل قليل إن قراض المسلمين إنك ما تأخذ شيء من الربح، لأن الربح هو وقاية لرأس المال، عندهم قاعدة تقول الربح وقاية لرأس المال إلين نصل إلى التنضيض السنوي اللي هو التصفية، ولا الربح لابد يبقى حتى يقي رأس المال. هذا الآن من يوم ظهر ربح أخذه واشتراه بجارية ووطئها وحملت منه، معناه أنه تعدى لأنه أخذ الوقاية لرأس المال، خلى رأس المال مكشوف الآن، ولذلك حصل له نخاف منه، انكشف رأس المال، هو استهلك الربح ونقص، حصل خسارة، وهو أعطاه 100,000 الآن ما عنده إلا 80,000، معناه نقص رأس المال. يقول مالك: الآن هذا متعدي. فيقول: إن كان عنده ماله ما نبيع الجارية، نأخذ من ماله لين نجبر رأس المال ونخليه يشتغل هو، فإذا أوفى المال وانتهت السنة على شرطهم إن كان فيه ربح ولا ما فيه ربح، لكن لابد نغطي رأس المال لأنه تعدى عليه. وإن لم يكن له مال بيعت الجارية وأخذنا ثمنها، ولو كانت أم ولد ولو كانت حاملة منه أخذنا ثمنها وجبرنا برأس المال، لأن هذا تعدى، الواجب عليه لا يأخذ شيء من الربح إلا في نهاية السنة حتى لا ينكشف رأس المال. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية من التعدي: لو أعطيتك المال تشتغل فيه وأخذت جزء منه واشتريت سلعة لنفسك، يعني شفت السوق زين وقلت هذه بشتري السلعة هذه لنفسي ربحها كل لي، هذا تعدي ولا لا؟ هذه خيانة. أنا أعطيتك المال تشتغل لي أنا وياك، هذه خيانة. نعم. قال مالك: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى سلعة فاشترى سلعة تضعون فوقها لنفسه، اشترى سلعة لنفسه وأيضا ما كفى قيمتها وزاد في ثمنها من عنده، يعني جزء من ثمن السلعة من عنده من مال الخاص وجزء أخذه من مال الشركة. نعم. فتعدى فاشترى سلعة لنفسه وزاد في ثمنها من عنده. نقطتين الآن الجواب. نعم. أن صاحب المال بالخيار، إن بيعت السلعة بربح أو نقصان أو لم تبع، إن شاء صاحب المال أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيه من عنده. نعم. هذا تعدي الحل فيه لما اكتشفنا الآن أنه اشترى السلعة لنفسه وزاد فيها، يعني قيمتها مثلا 100,000 هو أخذ من مال الشركة 80 وزاد 20. يقول مالك: صاحب المال بالخيار، سواء بيعت بربح بيعت بخسران ما بيعت، صاحب المال بالخيار. نقول له: إن شئت أنت اللي تأخذ السلعة والمال اللي دفع العامل ترد له فقط، يمكن السلعة ربحانة أنت أولى بها لأنه اشتراها بمالك هو متعدي، وإن شئت أنك تجعلها شراكة، تقول: السلعة هذه ليست لك خاصة مع أنه اشتراها نفسه، أنا وياك فيها شركة على حسب شرطهم السابق، ويضاف إلى رأس المال المال اللي دفع العامل من عنده. هذا علاج التعدي لأن الشريك متعدي هنا لما اشترى لنفسه. الصورة الثالثة من التعدي: لو دفع المال إلى آخر، أنا استأمنتك وعطيتك دراهمي تشتغل فيها ورحت تعطيها واحد ثاني يشتغل فيها، هذا تعدي ولا لا؟ تعدي، خيانة الأمان، أنا ما استأمنت هذا، أنا استأمنتك أنت. نعم. قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا من رجل ثم دفعه إلى رجل فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، أنه ضامن للمال، وأنه إن نقص في المال فعليه النقصان، وإن ربح فهو على ما كان بينهما ووصف أول مرة. الآن مع التعدي ينقلب الأمين إلى ضامن، هو لما كان ما تعدى أمين، إن خسروا ما عليه شيء وإن ربحوا، لكن هنا لما أن تعدى ودفع إلى شخص أجنبي نقول لو في خسارة يتحملها العامل كله، يرجع له رأس ماله كامل لأنه الآن تعدى، ولو فيه ربح بينهم على ما شرطه نبدأ بحصة رب المال ونعطيه ماله كامل ربحه، وما بقي نعطيه للعامل، يعني حتى لو كان في نقص في الربح يكون في نصيب العامل. ولذلك في رواية يحيى قال بعد قوله أول مرة، قال: لصاحب المال شرطه من الربح وللعامل شرطه مما بقي من المال، يعني نوفي لصاحب المال رأس ماله وربحه كامل والزايد نعطيه للعامل. إيه؟ لماذا؟ لأنه تعدى وأعطاه لشخص أجنبي، هذا نوع تعدي. الصورة الرابعة: لو اقترض، يعني ما اشترى سلعة لنفسه ولا أعطى شخص أجنبي، لا أنا أعطيته فلوسي قلت يشتغل فيها واقترض، مثل الآن الشركات المساهمة لو كانت تعطي قروض شخصية، لو أن مجلس الإدارة يعطي قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة أو لناس يعرفهم قروض شخصية، من أين؟ من أموال المساهمين، هذا تعدي، خيانة هذه. نعم. قال مالك: قال مالك: في رجل مقارض تعدى فتسلف، وليست فاستسلف، استسلف تكون من باب السلم، فتسلف يعني اقترض. نعم. في رجل مقارض تعدى فتسلف مما في يده مالا فابتاع به سلعة، سلعة لنفسه في رواية يحيى، تسلف واشترى به سلعة. نعم. فابتاع به سلعة لنفسه، قال: إن ربح فيها فالربح بينهما على شرطهما في القراض، فإن نقص فهو ضامن للنقصان. كل أمين يتعدى ينقلب إلى ضامن، كل أمين يتعدى ينقلب إلى ضامن، مثل الوديع، الآن لو أعطيتك وديعة وتعديت فيها ما صرت أمين صرت ضامن، أي خسارة فيها أنت المسؤول، أما لو كنت ما تعديت أنت أمين، لو سرقت بدون تفريط منك ما تضمن، المال اللي يعطيك إياه الوكالة، أي أمين يتعدى ينقلب إلى ضامن. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه العامل مالا فاشترى به سلعة لنفسه، أن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على نحو قراضهما وإن شاء خلى بينه وبينها فأخذ رأس ماله أي ذلك شاء فعل. إيه بدل بينهما بينها، إن شاء يشارك وإن شاء يخلي بينه وبينها ويأخذ رأس ماله. في عند يحيى زيادة حسنة قال مالك: وكذلك يفعل بكل من تعدى، وكذلك يفعل بكل من تعدى، هذا أيضا نوع من التعدي. الباب العاشر وهو الأخير، في رواية يحيى سماه الجامع في القراض، يعني مسائل متفرق، وهنا قال العمل في القراض، لكن العمل قد يفهم منه عمل العامل، المراد عمل المسلمين في القراض أو الطريقة في القراض، ولو سمي الجامع أحسن. نعم، مسائل متفرقة. باب العمل في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر. فلما أخذه أخذه يعني حاسبه، هذا الآن كذب عليه، أقر ثم أنكر، سأله رب المال قال: ها وش أخبار الدراهم اللي عندك؟ قال: وافرة، هو خسران. وبعدين أنكر قال: لا ما نحسب إنكاره، نعامله بالإقرار، يغرم. نعم، فلما آخذه قال: هلك منه كذا وكذا لمال سماه، وإنما قلت لك هو عندي لتقره عندي، فإنه لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره. نعم، إنكار العامل بعد إقراره لا ينفع، وهذا ترى الوسيلة في كل السبيل في كل إقرار. لو واحد عند الشيخ قال: فلان له عندي 1000 ريال، هذا إقرار، بعدين أنكر، ما عاد يستفيد من إنكار شيء إلا أن يأتي ببينات أو يمين، نؤاخذ بإقراره. نعم، وإنه يؤخذ بما أقر به على نفسه إلا أن يأتي على هلاك المال بأمر يعرف به قوله، مثل حريق ولا سرقة واضحة ولا شيء واضح جلي يشهد أن هلك المال، أما أنه يقر ثم ينكر ويقول: قصدي أن تبقي المال عندي، ما نقبل منه. نعم، فإن لم يأتي في ذلك بأمر يعرف به قوله أخذ بما أقر به على نفسه ولم ينفعه إنكاره بعد إقراره. نقطة. وفي مسألة أيضا شبيهة بها، لو قال: أبشرك المال فيه ربح، وفرح رب المال، وبعدين يوم حاسبه طلع ما فيه ربح، هو صار يكذب عليه، يقول نفس الطريق. نعم، وكذلك أيضا قوله: قد ربحت في المال كذا وكذا لشيء يسميه، ثم سأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه فقال: ما قلت لك ذلك إلا لتقره عندي، فإن ذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به على نفسه إلا أن يأتي بأمر يعرف فيه قوله، فلا يلزمه ذلك. إذن المسألة الأولى في الإقرار والإنكار، نؤاخذه بالإقرار ولا ينتفع بالإنكار إلا إذا أتى ببينات وأمر واضح جلي. نعم، مسألة أخرى أيضا. نعم، قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال، بعد ذلك الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه، أنه لا يقبل منه قوله، ويوفى رأس المال من ربحه، حتى إذا وفى اقتسم ما بقي من المال على شرطهما في القراض. نعم، يقول هو أن هلك قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فربح، فأراد أن يأخذ الربح ويجبر به رأس المال، فقال مالك: هو لا يقبل قوله أن هلك بعد رأس المال، أيضا إلا أن يأتي بشيء واضح ويوفر رأس المال من ربح العامل، كل هذا حفظ للأمانة، لأن العامل أمين، فلا بد أنه يعني يمشي على الصراط المستقيم، ما يلف ولا يدور ولا يقول، يأتي بأشياء واضحة، يعني أنا استأمنتك على المال. أما الحكم عموما لو هلاك رأس المال في المضاربة له حالات: لو هلك رأس المال قبل العمل فيه وقبل أن يدور في المضاربة، وفعلا رب المال واقف فعلا أنه هلك، سرق من شيء بغير تفريط من العامل أو احترق أو كذا، فهذا صحيح يكون رأس المال هو الباقي، إذا هلك بعض رأس المال قبل العمل يكون رأس المال هو الباقي، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: لو هلك بعد العمل، بدأ يضارب فيه ويشتغل ويعمل وكذا واحترق جزء منها وسرق، فهذا داخل فيه، يعني يحسب من الربح والخسران، لأنه لما بدأ في التقليب والتجارة خلاص أصبح الخسارة على الاثنين كلهم، أما في الحالة الأولى تكون الخسارة على رب المال فقط لأني ما عملت أنا، أما لما عملت تحمل نحن جميعا الربح والخسارة. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم حملها إلى بلد آخر فبارت عليه وخاف النقصان إن باعها فتكارى عليها إلى بلد آخر فباعها بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله. قال مالك هنا، قال مالك واضح الصورة. مثلا أنا أعطيت دراهم وقلت لي اشتغل فيها وراح اشترى بها غنم وأداها للسوق الأول على أساس أن فيه سوق جيد وحي، صار السوق ميت. الآن هو بارت عليها الغنم هذا، يحتاج أن يقاول عليها دنة ولا شاحنة توديها لسوق ثاني وقيمة الشاحنة كثيرة. المهم أن نقلها من سوق إلى سوق حتى أنه يمشيها، ما مشت، آخر شيء مشت لكن قيمة الشحن أخذت رأس المال، أكلت رأس المال لما أنه نقلها من سوق إلى سوق. وش قال مالك؟ نعم. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للكراء فكسبيل ذلك. فسبيل ذلك يعني إذا كان قيمة السلعة وفت الكراء فهذا عاد هذا هو سبيل ذلك، يعني فيما يعني مضت في سبيلها ما عليه شيء. يمكن قيمة الغنم يا الله تكفي قيمة الشحن لما نقلها من سوق إلى سوق. نعم. إن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيل ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد ذهاب المال كان على العامل ولم يكن على رب المال شيء يتبع به العامل. يتبع به العامل يعني الآن لو بقي من الكراء شيء، باع الغنم مثلا بأربعة آلاف لكن أصحاب الشاحنات اللي نقلها منه ومنه يبغون خمسة آلاف، يروح يطالب رب المال يقول له ادفع ألف؟ لا، يتحملها العامل لأن رب المال حده ماله خسر. أما أن يروح أقول له والله أنا نقلتها من سوق إلى سوق والآن الشاحنات يبغون زيادة على رأس مالك ألف، العامل ليس له حق، يتحملها العامل لأنه قال أني أنا وكلتك تشتغل في مالي ومالي ذهب، ما تروح تطالبني مع الزود. نعم. وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال. نعم، هذه مسألة. مسألة أخرى لو اختلفوا، لو قال العامل اتفاق بيننا أني أنا لي 70% وأنت لك 30%، وقال رب المال لا أنا قلت 70-30 بس أقصد أن 70 لي و30 لك، فكيف يكون حل الإشكال هذا؟ نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم قال العامل عاملتك على الثلثين، وقال صاحب المال عاملتك على الثلث، أن القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال عمل مثل إذا كان ما قال عمل مثله. عمل مثله يعني إذا كان العرف أنه فعلا يأخذ الثلث أو يأخذ الثلثين العرف يصدق، لأن الأصل أن اللي يشترط من اللي يشترط نسبة من العامل، لأن هذاك هو رب المال والربح حصل الربح، لكن اللي يحتاج أن يحدد نسبته هو العامل. فلذلك نقبل كلام العامل هنا إذا كان العرف يساعده، إذا كان العمال كلهم يأخذون 30% 40% وقال الثلاثين لي نصدق. نعم. وعليه اليمين. وكان ذلك مما يتعامل عليه الناس، وأنه إن جاء بأمر يستنكر، وليس على مثل ذلك يتعامل الناس على قدر قراضهما وشرطهما لم يصدق ورد إلى عمل مثله. عمل مثله يعني قراض مثله، يرد إلى العرف. لو قال أنا لي 70% وما في أحد أصلا يعطي العامل 70% ما نصدق ونرده إلى العرف المعروف. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المال. ذهب العامل ليدفع للأجنبي اللي هو صاحب السلعة، راح بيعطيه الدراهم، يعني أنا أعطيت واحد دراهم على أساس يشتغل فيها والربح بيننا، هو اشترى بها غنم بيشتغل فيها، لكن لما أخذ الدراهم وذهب إلى صاحب الغنم بيسدده سرقت، المال سرق. نعم. ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المال فوجده قد سرق، فقال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك، لأنك أنت ضيعت. هذه دعوة رب المال لما سرق رأس المال والغنم موجود، قال بع الغنم إن وفت رأس مالي الحمد لله، ما وفت أنت المسؤول عن النقصان لأنك أنت اللي ضيعت، يعني أنت فرطت في السرقة. وقال المقارض، بل عليك وفاء حق، بل عليك وفاء حق هذا، إنما ابتعتها بمالك الذي أعطيتني. قال أنت اللي سدد راع الغنم لو نقص. قال مالك، يلزم العامل أداء ثمنها إلى البائع. هذا الأول، العامل هو اللي يسدد قيمة الغنم إلى البائع كاملة. بعدين الغنم وش الحل فيها؟ ها؟ ويقال لرب المال إن شئت أن تدفع الثمن إلى المقارض وتكون السلعة بينكما، وإن شئت فابرأ من السلعة فإن دفع الثمن، إلى العامل كان قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى كان للعامل وكان عليه ثمنها. نعم، إما أن يدفع الثمن العامل ويأخذ السلعة هذه له، يرجع رأس المال ويأخذ السلعة ويكون عليه ربحة ولا خسارة، وإما أن يكون رب المال أراد أن يدخل معه على طريقتهم في القراض الأول. بقي مسألتين في القراض. نعم. قال مالك في المقارضين إذا تفاضلا فبقي عند العامل من الربح الذي يعمل فيه خلق قربة أو ثوب أو ما أشبه. نعم، المسألة هذه نسميها بقايا البضاعة التافهة، يعني الآن صفيت البضاعة وباقي من البضاعة أشياء تافهة، كراتين ومثلا تجارتنا باقي منها زوائد وأشياء تافهة، هل يأخذ العامل ولا شو يسوي بهذه؟ إذا كانت أشياء تافهة يأخذ العامل، شريكي أنا اللي أنا معطيه الدراهم وصفينا الآن كل واحد عرف ربحه وبقي عنده، مثلا إن كانت أقمشة باقي عنده قطع أقمشة، وإن كانت أحذية باقي عنده، وإن كانت أواني باقي عنده، لكن أشياء يعني ما تتبع الهمة يأخذها العامل. وأما إذا كان أشياء لها خطر وثمن لا. نعم. إذا تفاضلا فبقي عند العامل من الربح الذي يعمل فيه خلق قربة أو ثوب أو ما أشبه ذلك، إن كل شيء من ذلك كان تافها لا خطر فيه فهو للعامل. ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك، وإنما أمروه من ذلك بالذي له ثمن. شوف الورع لحد. قال مالك أنا ما سمعت أحد أفتى برد ذلك، يعني بعض الناس يشدد الآن العامل يشتغل فيها وباقي زوائد أقمشة، يعني هو ما تعمد أنها تصير زوائد أقمشة ولا كذا ولا أشياء ما لها أصلا، ما نقول لا لازم كل شيء لا، يعني فيه شيء لحد. قال أنا ما سمعت أحد أفتى بالرد. أما إذا كان شيء لثمن ولخطر لا، هذا يرد. قال مالك في رواية يحيى إلا أن يتحلل صاحب، إذا كان لثمن إما يرده ولا يتحلل من صاحبه، يقول ترى باقي عندي طاقتين أقمشة خمس هذه زادت من بضاعة، تسمح لي فيها ولا يرجعها له. نعم. المسألة الأخيرة لو اختلفوا، لو مثلا ترى بعض الناس يعطي دراهم الواحد ثم ما يخليه يتصرف، إذا شاف مثلا في فرصة بع بع بع، طيب أنت الآن وكلته يمكن هو أعرف بالسوق منك، لو مثلا رب المال أعطاه وهذاك اشترى سلعة ثم بعدين قام يضغط عليه بع خلاص السوق زين، ورب والعامل يقول لا أنا أبخص منك بالسوق ما بيع، من يقبل قوله؟ نعم. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة فقال له رب المال بعها، وقال المقارض لا أرى وجه بيع، واختلف في ذلك، فقال لا ينظر في ذلك إلى قولهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه إمساك أمسكت. نعم، يقول ما نقبل كلام الاثنين كلهم، ونجيب لنا ناس خبراء نقول ايش رايكم الان احسن البيع، ان كان عقار ان كان غنم ان كان، احسن نبيع الان ولا يمسك؟ في اللي يرجحونه الخبراء هؤلاء سواء كلام العامل او كلام رب المال. هذا ايها الاخوه بعض المسائل في القراض، والقراض او المضاربه قلنا في اول الباب انه من افضل الحلال، وان البنوك لو كانت صادقه انها تريد الشيء الاسلامي قدمت القراض هذا، يعني هي تدعم بالمال والمسلمين اللي يحتاجون عمل يشتغلون بضوابط والربح بينهم، وهذا هو أحل الحلال، وهذا هو اللي يعمر الأرض، وهذا اللي يمشي الدورة الاقتصادية، وهذا اللي يوظف الشباب، وهذا اللي يلغي البطالة، وهذا اللي يفتح بيوت وأسر. أما الإجرام اللي يفعلونه الآن ويحتالون على الله عز وجل هم وعلمائهم اللي يفتونهم، كله ربا في ربا في ربا وتضخم وكذا، بينهار عليهم إن شاء الله كلهم كما فعلوا في الأسهم. فلو كانوا الآن يريدون الاقتصاد الإسلامي الحقيقي كما قلت في مرارا هنا، اللي ما عنده أصول مضاربة افتح له مشروع سنة سنتين يصير عنده مال، هذا هو التمويل الحقيقي بدل الاحتيال، واللي عنده أصول سلم اشتر منه بضاعة المستقبلية وعجل له الدراهم، هذا هو التمويل، هذا هو بدل القرض المحرم. أما اللي يفعلون الآن حتى قلدوهم الناس يوم شافوا البنوك كلها لعب والمشايخ اللي يفتونهم كلهم لعب، شوفون الآن كيف الشوارع امتلأت بمكاتب التقاصيد، نفس فعل البنوك، يعني انكشفت اللعب الآن قالوا ليش، فصاروا يقصدون الآن شاهي صابون بطاقات سوا كل لعب، حط البطاقات عنده ويبيعها 100 مرة وهي موجودة عنده، ولا سوى حيلة وترجع له، وهذا أعوذ بالله استمراره هلاك للأمة كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم. فعد العينة، هذه العينة هي نفس اللي مكاتب التقسيط، هذه اللي سوى وما سوى وشاهي وأجهزة كهربائية وخرابيط فاضية يحتالون على الله عز وجل، أعوذ بالله. قال أبو بكر الأجري من بعض السلف قال: والله إن الحيل اللي تفعلها هذه الأمة عشر ما فعلوه اليهود في السبت ومسخوا بسبب قردة وخنازير، فكيف لو رأوا الآن الحيل اللي في البنوك، هم أولى، وهذه الأمة سيكون فيها مسخ، وإننا ننتظر مسخ الله في هؤلاء هم وعلماءهم، أن نصبح يوم من الأيام فنراهم قردة وخنازير كما وعد الله عز وجل، لأنهم يحتالون كأن الله صبي من الصبيان يلعبون عليه يتذاكون عليه، كما قال أيوب السختياني: والله لو عملوا المحرم على وجهه كما كانوا يفعلون ربا صريح لكان أهون من هذه اللفة اللي يسوونه، نسأل الله العافية والسلام. الآن يا إخوان كتاب البيوع، ويعني البيوع يطلق على نوع يطلق على جنس الأموال كلها، بعض الناس يسمونها البيوع، كل العقود المالية من باب أنه أشهر عقد، وإذا أردنا النوع البيوع نوع. ولذلك أنا قبل ما نبدأ هنا، إلى أن اليوم يكون الدرس الأخير وإن شاء الله بعد الإجازة نفصل في البيوع أكثر، لابد أن نأخذ القواعد اللي دائما نكررها وهي التي تضبط لك مسألة البيوع، مسألة الأموال كلها، لأن أكثر الطلبة يأخذها على شكل جزئيات متفرقة فتتشتت عليه، بينما هي مساقها واحد. ولذلك يكفيك آيتين من كتاب الله تجمع لك شمل هذا كله، وهذا من بركة القرآن. الآية الأولى قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فكل الشريعة قائمة على سنن العدل والإحسان، العبادات والأنكحة والمعاملات والبيوع والقصاص، كل الشريعة عدل وإحسان. فلو أخذنا العقود حتى يكون مساقها واحد، لأن إذا ما ترتبت في ذهنك وصارت في هيكل واضح في ذهنك وعرفت الفروقات اللي بينها وعرفت الأجناس والأنواع، ما مشكلة كبيرة. والآن كل الكتب الفقهية تعرض لك العقود المالية عرض ملخبط، يعني تجد باب وبعده باب نشاز عنه وبعده باب ليس على هيكل. لنأخذ مثلا الروض المربع، باب السلم، طيب هذا جنس. الباب اللي بعده مباشرة القرض، طيب هذا جنس آخر. الباب اللي بعده مباشرة الرهن، هذا جنس آخر. فهم يشوفون أي مناسبة بين الباب واللي قبله ويحطون. بعدين يجيك الشركات، بعدين تجيك الإجارة، مع أن الإجارة قريبة من البيع، حتى أنهم أحيانا مثلا الإجارة والجعالة بينها فاصل، بل أحيانا يقدمون نوع على جنس، مثلا السبق هم نصوا على أن السبق جعالة، ومع ذلك قدموا باب السبق على الجعالة، كيف تقدم التطبيق على التأصيل؟ وهكذا فيجي الطالب عنده معلومات متلخبطة مشتتة، مثل يقرأ في الأحاديث وما عنده عالم يوريه مسار الحديث كيف، يصير عنده معلومات نتف ثقافة عامة لكن غير مترابطة. فالآن عندنا العدل والإحسان. قبل ذلك نقول العقود أصلا نوعين، أصيلة وتابعة، يعني في عقود أصيلة هي أصلا مرادة، في عقود خادمة تخدمها. الأصيلة لا تخرج عن العدل والإحسان، عقود عدل وعقود إحسان كما سمى الله عز وجل الشريعة كلها. طيب نأخذ أول شيء الجنس الأول اللي هو العدل. ما هي عقود العدل؟ جنسان لا ثالث لهما: المعاوضات والمشاركات، هذه كلها عقود عدل، يعني قائمة على العدل، بمعنى أنه كل واحد يريد حقه وليس فيها تبرع. معاوضات ومشاركات، المعاوضات اللي هي النوع الأول من عقود العدل نوعين: معاوضات محضة ومعاوضات غير محضة. وهذا يهمنا في مسألة الغرر ومسائل كثيرة. ما هي المعاوضات المحضة؟ يعني أكثر العقود مشاحة وما فيها غرر ولا فيها شيء، يعني فيها شدة، البيع والإيجار، هذه معاوضات محضة، يعني كل واحد يبغى حقه بالملي، ما يبغى فيها، ما يصلح فيها غرر ولا يصلح فيها، ما فيها سعة. المعاوضات غير المحضة الجعالة اللي هي مكافأة، وأنت واضح واحد تستأجره غير واحد تكافئه، تقول اعمل لي العمل هذا، دور لي ناقة هاربة ولا شاردة ولا عبد آبق وأنا أعطيك كذا، مكافأة مو مثل الأجير. فإذا الجعالة معاوضة غير محضة، ولذلك يقبل فيها الجهالات كما تقدم. إذا فرغنا الآن من النوع الأول من الجنس الأول اللي هو من عقود العدل المعاوضات اللي الآن بنبدأ فيه البيوع. النوع الثاني المشاركات، وقد أخذناها الآن، منها القراض، منها المساقاة، منها المزارعة، منها شركة الوجوه، شركة العنان، شركة الأبدان، أي مشاركات، أي مشاركات، هذه جنس من عقود العدل. فإذا انتظمت عندك الآن معاوضات مشاركات، في فرق بينهن. الالتباس اللي حاصل في كتب الفقه عند المتأخرين بسبب أنهم يخلطون أحكام البيع مع أحكام الشركة، وهي ميب صحيح. الشركة فيها سعة كما سمعتم الآن، فيها سعة، فيها مغامرة وفيها ربح وفيها خسارة. نفسية الشريك مو مثل نفسية المشتري ولا لا؟ الآن اللي يشتري منك مثل شريكك، اللي يشتري منك ما يقبل منك ذرة واحد، عطني حقي وخذ حقك، لكن شريكك لا، أنا وياه سوا، ربح وخسارة، فيها سعة ويتحمل فيها غرر. إذن عندنا العدل كله قائم على معاوضات ومشاركات. الجنس الثاني اللي هو الإحسان، اللي هو عقود التبرعات، وهي أربعة عقود: القرض، الهبة، الوديعة، العارية. القرض والهبة والوديعة والعارية، هذه كلها عقود إحسان قائمة على الإحسان المحض. وأنت أصلاً إذا سميتها بالاسم هذا تنحل عندك أكثر الإشكالات، لأنك أنت إذا قلت إحسان، وش معنى الإحسان؟ معنى الإحسان أنك أنت ما تطلب عليه أجر، وأيضاً ما يتحمله خسارة، لقول الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. ما هي عقود الإحسان؟ القرض والهبة والوديعة والعارية، كلها قائمة على الإحسان. فإذا لم يكن فيها إحسان إما تفسد كالقرض، وإما تتحول إلى عقود عدل، مثل لو قلت سيارتي هذه عارية لك لمدة أسبوع ب1000 ريال، عارية ب1000 ريال. العبرة في العقود بالمقاصد ولا بالألفاظ؟ بالمقاصد. فإذا قلت سيارتي عارية لك ب1000 ريال، وش صارت؟ إجارة، تحولت مباشرة إلى إجارة. لأن كيف عارية ب1000 ريال؟ عارية المسلمين هي العارية، إذا قلت ب1000 ريال معناه إجارة، وهكذا. هذه كلها العدل والإحسان، هي كلها عقود أصيلة. ما هي العقود التابعة أو الخادمة اللي تخدم هذه العقود؟ هذه عقود أصلا هي نتيجة للعقود الأصيلة. مثال ذلك عقود الديون. الديون الآن كيف تنشأ؟ تنشأ من عقد أصيل، إما بيع مؤجل، إما قرض، إما كذا، ينشأ الدين. الدين ما ينشأ هكذا، لابد له سبب، وبعض أسبابه خارج العقود المالية، مهر مؤجل، دية، شيء. إذا جاء عندنا دين نحتاج إلى عقود توثيق الديون. عندنا جنس من عقود الديون اللي هو توثيق الديون، مثل ماذا؟ مثل الرهن. الرهن كله إنما هو توثيق الديون، مثل الضمان توثيق، مثل الكفالة توثيق، غير الكتابة والشهادة، هذه كلها نسميها عقود توثيق الديون. وعندنا عقود التصرف في الديون، مثل الحوالة. الحوالة هو عقد تصرف في الدين، إذن هو عقد تابع وليس أصيل، إني أول مديني على دائني وأنا أبرأ. مثل الصلح، الصلح باب واسع، لكن أكبر جزء يتعلق بنا هنا مصالحة على الدين نفسه، مثل ضع وتعجل، مثل صالحة عن الدين بغيره أو ببعضه أو بكله، المصالحات على الديون. إذن هذه كلها نسميها عقود تابعة. ومثل من العقود التابعة غير الديون وما يتعلق بالديون توثيقها وتصرفها، عقد الوكالة. الوكالة تابع ولا أصيل؟ الوكالة تابع، أنا وكل على بيع، وكل على قرض، وكل على هبة، وكل على نكاح، وكل على طلاق، الوكالة هو تابع، لأن الوكيل تابع للموكل، وبذلك ينتظم عندك الهيكل العام للعقود، عدل وإحسان وما يخدمها، عدل وإحسان وما يخدم هذه العقود. العدل معاوضات ومشاركات، والإحسان تبرعات. المعاوضات قد تكون محضة وغير محضة، اللي يبيع إيجارة أو جعالة، والمشاركات بأنواعها، والتبرعات كما سمينا. هذا كله داخل في قول الله تعالى ماذا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه عطف الخاص على. وأنت حتى من يوم تقول عدل معناه أنك لازم تكون عادل، لا ما في ظلم، ما في تدليس، ما في غش، يعني أكثر الأحكام تجيك فقط من لفظة عدل. وإذا قلت إن هذا عقد إحسان، شوف بركة المصطلحات القرآنية. أنا عندما أقول العارية إحسان خلاص أفهم وش معنى إحسان، أنها تبرع محض. ولذلك مثل مناديل المحطات هذه يقولك هي هدية، يقولك يا أخي الهدية من الهبة، والهبة من عقود الإحسان، لكن هذه ما هي عقد إحسان، هذه عقد في عقد، اشتر مني واهدي لك، هذا مو بإحسان. فأنا مباشرة أعرف الاختلالات بمجرد هذا الترتيب. الفائدة الأخرى من الترتيب الصحيح، وترى الترتيب مهم، مهم في ضبط المسألة الفقهية، ما لا تحسبه سهل. أيضا فائدة التركيب مبني على الترتيب. أنا لو أركب عقد في عقد أعرف إذا كان هو من نفس الجنس من جنس آخر، لو ركبت عقد تبرعات مع عقد معاوضات أعرف أنها بتنافر، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا بيعتان في بيعة. فأنا أستفيد منه في الفهم وفي التفقه وفي التركيب وفي مسائل كثيرة. الآية الثانية اللي ينبني عليها كل الأحكام، سبحان الله العظيم، بركة القرآن، بركة القرآن، آية واحدة تفهم كل المسائل. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، جزء من آية تغني عن مجلدات. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نحن نقسم هذا الجزء من الآية إلى قسمين. القسم الأول اللي هو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا موانع صحة العقد المالي، يعني كل ما يمنع من صحة العقد المالي داخل في أكل المال بالباطل، وسنشرح إن شاء الله. لأن الشيء ما يصح حتى توجد أسبابه وتنتفي موانعه. مثلا عندما أطلق على فلان أنه كافر وهو يظهر الإسلام، لابد أن تأتي عندي أسباب الكفر وتنتفي موانع الكفر. فأقول أنا أطلقت عليه كافر لأنه سب الله عز وجل، تعالى الله، إذن هذا وجد سبب التكفير. لكن قد يوجد مانع يمنع من تكفيره، مثلا كما لو كان مجنون مثلا، أو في غير وعية، أو كذا، أو مكره، أو نحو ذلك. فكذلك هنا، فإذا عندنا ما يصح العقد المالي مطلقا، وهذا أيضا فائدة، أن ما نروح ندقق في شروط البيع ثم ننتقل إلى شروط الإجارة وندقق فيها هو نفسه، وشروط الجعالة وشروط المشاركات، ونمشي عليها واحد واحد ونكرر نفس الكلام، تأخذ شروط موحدة لكل العقود، بل إنها والله تصلح حتى في العقود الأنكحة وغيرها. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نأخذ الجزء الثاني أولا اللي هو الأسباب، نسميه أسباب صحة العقد المالي. أي عقد مالي ما يصح إلا بالتراضي، شرط واحد، ما اشترط الله إلا هذا الشرط، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ما في إلا هذا الشرط أصلا. لكن افهم أنت، يعني يكون عندك مدى في فهم الشرط هذا. أركان العقد كم؟ الأركان اللي يقوم عليها أي عقد كم؟ ثلاثة تفصيل إجمالا وستة تفصيلا، العاقدان والمعقود عليهما والصيغة. يعني عندنا عاقدين ومعقود عليهما اللي هو سلعة وثمن، والصيغة اللي هي إجابة وقبول. وإن شئت أن تفردها تصير ستة، فتقول العاقدان اثنين والمعقود عليهما اثنين والإجابة والقبول اثنين. العاقدان يتغير اسمهم في كل عقد، فإذا جينا في البيع شو نسميهم؟ بايع ومشتري. وإذا جينا في الإجارة شو نسميهم؟ مؤجر ومستأجر. وإذا كان إجارة أشخاص نسميه مؤجر وأجير. وإذا كانت هبة واهب وموهوب وهكذا، كل عقد لهم اسم. كذلك المعقود عليهما تتغير أسماءهم بتغير العقد. فإذا جيت في البيع المعقود عليه شو اسمه؟ سلعة وثمن، أليس كذلك؟ هذا المعقود عليهما. في الإجارة منفعة وأجرة، منفعة وأجرة. في القروض قرض وأجر في الآخرة، ما له ثمن في الدنيا لأن عقد إحسان. الصيغة اللي هي الإجابة والقبول وما يتعلق بها. الآن هذه الأركان وعندنا شرط واحد وهو التراضي، لابد أن يسري التراضي في كل الأركان ويشبعها، يكون تراضي حقيقي خلاص كل الشروط هي نفسها. ولذلك نستطيع أن نلخص التراضي في ثلاثة شروط، يعني على حسب الأركان. فعندما نأتي للعاقدين وش نقول؟ نقول أن يكون العاقدان أهلا للرضا المعتبر، الله عز وجل شرط الرضا، فلا بد أن يكون العاقد أهل للرضا، يعني أهلية العاقل للتراضي. المجنون أهل للرضا؟ لو واحد مجنون قال أنا راضي بالبيع، هل هو أهل للرضا؟ إذا ما يصح عقد، ليش؟ لما في رضا. إذا نربط كل شيء بالرضا، لأن الله عز وجل في القرآن قال إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. الصبي الصغير، واحد مثلا أبوه 4 سنين ورث من أبوه دراهم كثيرة، جاء واحد قال تبيعني أرضكم اللي في الشارع فلاني وأعطيك مثلا 1000 ريال ولا 500 ريال، يضحك على الصغيرة. فقال الصبي نعم رضيت، هل يعتبر رضا؟ ما يعتبر. إذن لابد يكون العاقد أهل للرضا. المكره بالسلاح على البيع، هل هو أهل للرضا؟ لا. الهازل اللي يمزح، هل هو أهل للرضا؟ هل هو راضي؟ لا. وهكذا كل ما يتعلق بالعاقدين كلها ترجع إلى شرط واحد، وهو أن يكون العاقدان ماذا؟ أهلا للرضا المعتبر اللي الله اشترطه. ننتقل للركن الثاني اللي هو المعقود عليهما. فنصيغ الشرط بقولنا أن يكون المعقود عليهما محلا للرضا، يعني يمكنهم هم الاثنين ذولا فعلا أهل الرضا، كل واحد منهم مكلف عاقل رشيد، لكن المعقود عليه ليس محلا للرضا. حتى لو تراضوا عليه الله عز وجل ما يرضى، مثل لو تراضوا على بيع خمر. من أين أتى فساد الشرط؟ من العاقدين ولا من المعقود عليه؟ المعقود عليه، سواء كان الخمر سلعة أو ثمن. نقول المعقود عليه ليس محلا للرضا، وميتة خنزير شيء ليس بمال. ولذلك المعقود عليه حتى يكون محلا للرضا لابد أن يكون مالا، والمال له تعريف يعني إن شاء الله يأتي معنا. كذلك الركن الثالث، ماذا بقي من الأركان؟ الصيغة. الصيغة يسمونها السلف ترجمان الرضا، وهذه عبارة ظريفة حلوة، لأن أصلا تجعل الرضا هو الأصل، لأن الله جعل الأصل. لكن الرضا أين محله؟ القلب. ما هو اللي ترجم عن الرضا؟ الصيغة. فلا بد أن يكون إيجاب وقبول، ويدخل فيها أحكام الصيغ. لو قال بالفعل الماضي بعت، لو قال أبيعك إن شاء الله هل هو راضي، لو قال سأبيعك، لو قال تبيع، الألفاظ اللي دائما يقولون المعاطاة وغيرها. فإذا دب الرضا وسرى في العاقدين بأن كان أهلا، وفي المعقود عليهما بأن كان محلا، وفي الصيغة بأن كانت صالحة للترجمة عن الرضا، عن الرضا. شوف الآن الصيغة كيف نصيغ الشرط؟ نقول أن تكون الصيغة صالحة للترجمة عن الرضا، لأنها هي ترجمان الرضا، خلاص صح العقد كله. سبحان الله العظيم، في 4 أحرف من القرآن، شوف المجلدات الكثيرة والدوخة والدوشة ترجع إلى 4 أحرف من القرآن. إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. لكن إذا فهمت التراضي هذا، الآن نقول صح العقد إذا انتفت موانعه، الآن جاءت شروطه بس باقي الموانع. الموانع نرجع للشطر الأول من الآية، وهو قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن اللي يمنع بعد ما صح العقد الآن وجد الرضا وكذا، إن قد يكون فيه أكل مال بالباطل فيمنع من صحة العقد. طيب أكل المال بالباطل، كما أن الرضا له مدى، كذلك أهل أكل المال بالباطل. أكل المال بالباطل إما أن يكون أكل المال بالمعدوم، يعني أخذت فلوس وما أعطيت شيء، مثل أول مسألة تأتينا الآن بيع العربون، أخذ فلوسه يعني أخذ منه 10,000 بعدين هون هو عن البيع، أكلت العشرة مقابل ماذا؟ إذن أكل المال مقابل لا شيء، أو أشياء موهومة، حجز وكذا وتأخير، سيأتي إن شاء الله. إذن أكل المال بالباطل، إما أن يكون بالمعدوم أعطيت شيء، لكن مثلا الآن الهبة قد يقول يا أخي أنا وهبته ما أعطاني مقابل، هذا معدوم. نقول لا، الهبة من عقود الإحسان، مقابلها في الآخرة أو مقابلها في الدنيا، كما قال ابن عمر القرض سيأتي في الموطأ، قال القرض إما أن تريد وجه الله فلك وجه الله، وإما أن تريد وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. يقول فلان ما شاء الله يسلف الرجيل وفلان يفزع وكذا، خلاص هذا مقابل القرض. فأكل النوع الثاني من أكل المال بالباطل هو أن يكون يؤكل المال بمقابل موجود، مقابل يعني مو بمعدوم، لكن المقابل هذا باطل. وأعظم المقابل الباطل جنسين، الربا والميسر، كلها ستأتي إن شاء الله، إن مدان اليوم ولا الربا والميسر. فأنت إذا ضبطت قاعدة الربا بكمالها وقاعدة الميسر ويدخل فيه الغرر، قطعت مشوار كبير في فهم كل اللي يدور الآن في السوق، لأنه كله في الغالب إما أن يكون انتقضت الشروط التراضي، وإما أن يكون فيها أكل مال بالباطل، وأعظمه الربا والميسر، وهذه أجناس تحتها أنواع كثيرة. شوف الغرر كم يدخل فيه من المسائل، آلاف المسائل كلها بطلت لأجل الغرر، وسيأتي بعضها عندنا هنا الآن. لكن أيضا عندنا نقدر الباطل هذا، نضع له مضاف، فنقول أكل المال بالشرط الباطل، هذا مانع أيضا، تشرط شرط باطل. أكل المال بالقصد الباطل اللي هو احتيال، ومثلا يبيع العصير لمن يتخذه خمرا وغيره، هذا أيضا داخل في الموانع. شوف تضيف كلمة قبل كلمة الباطل، تضيف إليها شيء يوضح، بالشرط الباطل، بالقصد الباطل، أكل المال بالفعل الباطل، هذا عاد خارج العقود، يعني أكل المال بالسرقة، بالنهب، بالاختلاس، بالغش، بكذا، هذا داخل في أكل المال بالباطل. أكل المال بالعقد الباطل، مثل البيع بعد نداء الجمعة الثاني، أكلت ماله بعقد باطل، الله حرمه في القرآن. فإذا سلم العقد من أكل المال بالباطل وكان فيه التراضي قد دب في أركان الثلاثة، فلا تستفتي فيه أحد، خلاص كل التفاصيل هذه كلها تدور وتدوش راسك فيه في الحقيقة، هذا مرجع. فاحفظ آيتين في كتاب الله أو جزء من آيتين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والآن يأتينا بعض الصور وكلها تتضح، نأخذ منها صورة واحدة إذا كان يمكن الوقت. نعم. كتاب البيوع، باب ما يكره من البيوع. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. يسمى عربون وعربان وعربون، أما عربون اللي عند الناس الآن يقولونها ليست فصيحة. نعم. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم. هذه جملة اعتراضية بين شرطتين، فيما نرى والله أعلم. أن نعم. يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الكراء، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أنا أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك، فهو بعد لك فهو باطل بغير شيء، فهو لك فهو باطل بغير شيء. بيع العربون الآن طبق عليه، الآن بيع العربون، لو واحد مثلا اشترى بيت وقال خذ 10,000 عربون، هل شروط العقد تمت؟ هل في تراضي؟ البيت محل الرضا والاثنين أهل الرضا والصيغة صحيح، إذن نقول الآن العقد صحيح مع وقف التنفيذ، هو صحيح لكن متأكد من الموانع. لما أن هون هذاك قال له أنا أكل العشرة عليك، العشرة العربون أباكلها، نقول لا، ليش؟ لأن هذا المال بالباطل، وبيع العربون لا يجوز عند الأئمة الخمسة، والسادس اللي هو أحمد رواية عنه، الرواية المشهورة عنها أنه لا يجوز بيع العربون، فيكون الأئمة الستة كلهم يمنعون من أكل العربون. ولأحمد رواية أنه قال أجاز بيع العربون وقال أي شيء نقول هذا عمر في قصة عمر المشهورة بس يعني رواية واحدة عن أحمد، ولا باقي الأئمة الستة كلهم ومنهم أحمد في المشهور عن يمنعون من أكل العربون. إذن العربون أكل مال بالباطل، وكون يقول مثلا أنه والله أنا حجزت السلعة ولا هذا كله ما اعتبره العلماء، اعتبروا أنك أكلت ماله ما أعطيت السلعة ولا أعطيت منفعة، أكلت ماله. لن نأخذ غير العربون بعد الأذان، يعني كلمة وكلمتين نقرأ في الإبانة. ما حجة الأئمة الستة في إبطال أكل العربون؟ العربون ترى له صورة صحيحة وهي عند الجميع صحيحة، وهي أن لو قال لو هونت أرد لك العربون، هذه صورة صحيحة عند الجميع، يعني ليست الحرمة في قبض العربون، يعني بعض الناس قد يفهم أني أنا أصلا ما أخذ عربون، لا العربون أخذ هنا، لكن الكلام الإبطال أني أكله بدون مقابل. أما لو أخذت العربون وهون ورجعت العربونة هذا صورة صحيحة عند الجميع. الآن لو أكلت العربون، الأئمة الستة كلهم يمنعون من ذلك، والدليل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيقولون ما مقابل العربون؟ دائما عندهم قاعدة إن أكل المال بالباطل هو المال الذي أكل من صاحبه ولم يتبرع به ولم تقابله سلعة أو منفعة مباح، هذا أكل المال الباطل. إذن أكل المال الباطل هو المال الذي أخذ من صاحبه ولم يتبرع به، يعني التبرع له مقابل في الآخرة، ولم يقابله سلعة ولا منفعة مباح، فهذا أكل مال بالباطل، ومنه الميسر والربا. فالعربون الآن أخذ مني 10,000 سواء في تأجير بيت تأجير سيارة بيع ومشتر، أخذ مني 10,000 وأكلها عليه، ما أعطاني بيت سلعة ولا أعطاني منفعة وإنما أكلها. فقالوا الأئمة الستة كلهم إن هذا لا يجوز وإن هذا من أكل مال الباطل. مثل التأمين، التأمين عندما يأخذ منك القسط السنوي، تأمين طبي، تأمين سيارات، أي نوع من أنواع التأمين الموجود الآن إلا تأمين التبرع المحض، أنك تدفع القسط صدق مثل صناديق العائلات مع الدورة، هذا هو التأمين اللي أجازه المشايخ. أما وهذا التبرع خارج عن أما مسألة التأمين حتى لو سموه تعاونية وتعاوني، مدام إنه يأخذ منك قسط يأكل عليك القسط هذا، وش أعطاك؟ هل أعطاك سلعة؟ لا. هل أعطاك منفعة؟ لا. أعطاك إن جاءك خطر يوما من الدهر راجعني وحنا عاد نشوف حسب النظام، لكن ما أعطاك شيء. وأما قولهم أعطاني الأمن مثلا، هذا ما بصحيح، الأمن ما يعوض عليه إلا بشيء، ولا أحمق منهم قالوا مثل الحارس، أن يستأجر حارس عند الباب يداوم يوميا ويمكن ما يجي حرامي طول السنة، فقالوا مثل التأمين. نقول يا أخي الحارس الآن أنت مستأجر ليس على الحرامي، مستأجر أن يوقف من الساعة 6 للساعة 6 يوقف، هذا وأجرته وأخذها منفعة مباح، كونه جاء حرامي ما جاء حرامي بس هو أدى اللي عليه. أما التأمين لا، مال أخذ بالباطل، قسط سنوي يؤخذ منك بدون مقابل. فلذلك أجمع العلماء على أن التأمين قمار محض، بل يصدق فيه كلمة الشافعي في المفاوضة لما قال إن لم تكن المفاوضة قمارا فلا قمار في الدنيا. والآن أي عاقل يقول إن لم يكن هذا التأمين هو القمار فلا قمار في الدنيا. كذلك هنا بيع العربون وأي مال يؤخذ منك، أي مال يأخذ منك، حتى عقود الصيانة مثلا يأخذ منك دراهم يقول إذا جاء خلل عندك نصلح، ما جاء خلل نأخذ منك، يعني ما أعطاك سلعة ما أعطاك منفع. أيضا تكلمون عنها عقود الصيانة، عقود التوريد، عقود الاستصناع، عقود كثيرة ستأتي إن شاء الله بعضها. ما حجة أحمد في رواية أخرى؟ أحمد عند قاعدة أصلا هذا مبنية على أصل أحمد أنه يعظم قول الصحابي كثيرا، يعني يجعلها أصل عنده. الآن هذه جادة مسلوكة أن العربون باطل ما يجوز. أحمد وجد أثر نافع بن عبد الحارث، أن قال نافع بن عبد الحارث أوصاني عمر، ونافع هذا خزاعي هو والي عمر على مكة، فقال كتب إلي عمر أن اشتر دارا للسجن، إذن الدار ليست لعمر، البيت مال المسلمين، فذهبت إلى صفان بن أمية فاشتريت منه دار ب10,000 درهم، واشترطت عليه وعطيته 400 درهم، واشترطت عليه إن رضيها عمر أتممنا البيع والأربعمية جزء من الثمن، وإن ما رضيها عمر فالأربعمية لك. هكذا جاءت في بعض الصور بهذا الشيء. فقال أحمد، عبارة أحمد قال إيش أقول، إيش كذا، يعني كلمة عربية أي شيء، إيش أقول، هذا عمر، يعني بصير أحسن من عمر، هذا فهم عمر. هذه رواية عن أحمد. الرواية الثانية مع الأئمة الستة فقط. أقوى دليل في إجازة بيع العربون هو أثر نافع بن عبد الحارث. لكن أثر نافع يحتاج إلى يعني أول شيء جمع طرقه. هل الأربعمية هذه هي جزء من الثمن؟ يعني لو رضيها عمر بيدفعون 10,000 إلا 400، أو 400 هذه أصلاً أعطاها عمر، أعطاها نافع لصفوان، لأنه أصلاً هو يشتري البيت المال ما يشتري النفس، يعني ليس عقد معاوضة محضة مشاحة بين اثنين، وإنما هو أمير وعمر خليفة والعقد على دار السجن، فقال إن رضيها عمر أتممنا البيع، ما رضيها عمر إلا 400 لك، لأن أصلاً 400 مصروفة من بيت المال ليست مثل مشاح. ففي فرق يعني، إذا كان ما في الأثر هذا وعندنا ستة أئمة بما فيهم أحمد وعندنا القاعدة لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، فيكون شبهة. فالأصل المنع من أكل العربون، إذا هون ترجع العربون هو. وصحيح إنه إذا كان إنه قد وأنت تحتاط نفسك، لأن بعض الناس يقول إنه قد يحط عنده عربون ويفوت عليه السوق مثلا وقت الإيجار اللي هو وقت موسم، فهو مسك عليه البيت وبعدين يوم راح السوق جاء وقال هونت. نقول أنت احتط بأي نوع من الاحتياط غير أكل ماله، مثل ما نقول ولي الأمر عزر المخطئين لكن لا تعزر بالقتل ولا تعزر بأكل الأموال إلا في أضيق نطاق، عزر بالجلد، عزر بالحبس، عزر بالتوبيخ، عزر بالفصل، لكن لا تأخذ الأموال ولا تقتل إلا في نطاق ضيق جدا. كذلك هنا هذا نوع من التطبيق الآن، أكل المال بالباطل. بعدها ذكر قاعدة الربا وقاعدة الغرر، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل، وإن شاء الله بعد الإجازة نشرح قاعدة الربا والغرر ونكمل في هذا.